الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين نافعين يا عفو يا كريم. هذه الليلة ليلة 29 من رمضان، وربما أنها الليلة الأخيرة، إذ ليلة غد مشكوك فيها، فإن رؤي الهلال بعد غروب شمسها فقد تم الشهر وانتهى، وإن لم يرى الهلال أصبحنا في صبيحتها صائمين متممين 30 من رمضان. وختام الشهر ينبغي ويتأكد عليكم معاشر العباد ومعاشر الصائمين والقائمين والمجتهدين والمعتكفين، أن يكون هذا الختام كما وصفه ربي جل وعلا في عاقبة هذه الأعمال، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والختام المسك لا ينبني على كثرة عمل، بل ينبني على نوع اعتقاد في هذا العمل، ونوعه الذي يثمن صاحبه وينفعه هو ما يقوم في قلبه في اعتقاده تجاه ربه، ومداره على أمور ثلاثة. أولها رجاء الله جل وعلا ورجاء ما عنده، فإن العمل مهما بلغ لا يبلغ شيئا مع رجاء العبد ربه سبحانه وتعالى، لأن الله يكثر القليل ويعظم اليسير، وإذا قبلك ربي ما ضرك قلة عملك أو ضعفه. الأصل الثاني وهو حسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن به يتضمن الثقة بوعده وبما عنده، ويظهر الرجاء وحسن الظن بتصور ضدهما، فإن حسن الظن مقابله سوء الظن الذي هو ظن الكافرين والمنافقين بالله، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقد يدلي الشيطان إليك بمثل ذلك فيقول بلسان الحال: أي ورق تعمل، لا تفرح، عملك مردود وسعيك مخذول، حتى ييأسك ويقنطك من رحمة ربك. ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأصل الثالث ألا تعجب بعملك ولا تغتر به، وانتبه إلى قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يبذلون العمل ويسابقون ويتعبون، لكنهم وجلون خائفون مشفقون أن يرد عليهم عملهم أو لا يقبل منهم. وهذه الناحية تضعف كثيرا في الأزمان المتأخرة، ومن جرائها أن أكثر أسئلة الناس في الحرم عن المضاعفة: هل هذا المكان مضاعف ولا غير مضاعف الصلاة؟ وقل بل نادر من يسأل عن قبول العمل، فإن العمل والصلاة إذا قبلت أبشر بالمضاعفة، وإن لم تقبل فلا مضاعفة ولا صلاة. هذا النظر يضعف، وإنما يقوى عند أهل الإيمان بمعرفة ما كان عليه الصالحون من الوجل والخوف. وقد فهمت عائشة رضي الله عنها من هذه الآية: يؤتون ما آتوا من الأعمال وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، لكنهم يأتون ما يأتون من الذنوب، يسرقون ويشربون الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هذا الذي يجب أن يدندن ويجلجل في صدرك وفي قلبك يا عبد الله. لا تغتر بأن اعتكفت وقرأت وختمت وبادرت وسابقت، وإنما همك يقوم على ألا تعجب بهذا العمل. ولهذا شرع لنا في ختام الأعمال الاستغفار عقب الصلاة وبعد الحج، وكذلك في آخر الصيام. ولهذا كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إذا جاءت خواتيم رمضان أرسل إلى عماله في الأمصار أن يحث الناس على الاستغفار. لما؟ لأن الاستغفار تبرؤ من حولك إلى حول الله، وركون منك إلى ثواب الله، وعدم اغترار منك وعجب بعملك وما أديت. وإلا الشيطان بغذ هذا في النفوس، أي ما شاء الله عليك ختمت كذا ختمة، ما فاتك التكبيرة مع الإمام، حتى يسمنك بهالكيماوي الفاضي وهو ما هو بشيء. لماذا؟ يدهده بك الشيطان حتى يوقعك في حباله وفي شباكه. المؤمن على وجل وعلى خوف، يخشى أن جهده وتعبه لا يقبل منه. وهذا بصرف النظر عن من أشغل نفسه في العشر وفي الزمان المبارك وفي المكان المعظم بالقيل والقال، وفلان فيه وفلان ما فيه، وفلان سوى وفلان ما سوى. هذا أهدى لغيره حسناته بما قدح وتكلم واتبع هواه وشهوته في مثل هذا. ما جمعه جيره لغيره. ولا أرى أن يوم القيامة سيسمح الإنسان بحسنة يتزيد بها لعله ينجو، أو بسيئة يتخفف منها لعله أن يسلم من النار. أمر آخر يا رعاكم الله، في ختام الشهر حصل هذا الاجتماع والتعاون والمسابقة والتنافس على الطاعة، ثم في يوم غد ما هو بعيد سيتفرق الناس يرجعون إلى أهليهم وإلى بلدانهم. هذه عبرة يعتبر بها المسلم في دنياه لآخرته. فليست الدنيا محل اجتماع، أنسها قليل وغثاها وكدرها كثير، سعادتها تنسى وشقاها وهمها وكدرها لا ينسى. اعتبر به فلا تغرنك الحياة الدنيا، واعتبر بهذا المثل الذي تكرر في القرآن، يضرب الله الدنيا بمثل الماء الذي نزل على الأرض ثم نبت به النبت ثم اخضر ثم نور وازهر ثم يبس فأصبح هشيما تدروه الرياح. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. فلا تؤمل نفسك بأنس عشته وسعادة ذقتها أنها دائمة لك، وإنما من نفسك وعلق أملك في سعادة أبدية لا شقاء معها، في أنس لا يلحقه كدر، في الأصل الجامع لنعيم الآخرة في قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه قرأها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون ليس بالمقابل، وإنما بالتفضل بسبب هذا الإيمان وهذا العمل، تفضل الله عليهم بهذا الثواب. واعتبرها في أبيك وأمك وأخيك وجدك وصديقك وحبيبك، اجتمعتم في الدنيا ثم تفارقتم، فرقكم الموت هادم اللذات، لولا أن قلوب الموحدين والوليين تؤمل باجتماع آخر وإلا لاحترقت كمدا وتجزعت وتسخطت وربما أهلكت نفسها كما يفعله أهل الكفر ومشابهوهم. هذا الأمر يا أيها الإخوة يستدعي أن تنتبه لما كان بينك وبين جيرانك في معتكفك في صلاتك من شحنة تحلل منهم قبل أن تتفارق أبدانكم. تسامحوا، تبايحوا، لأني لا أراكم جئتم إلا تريدون الخير وتجمعون له، فلا ترجع وقلبك فيه على أخيك ما فيه. ويا لله كم لسلامة القلب وسلامة الصدر وإزالة سخيمته ووخمه، كم لها من المنافع في الدنيا قبل المنافع العظمى في الآخرة. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أهل السنن قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فبينما نحن كذلك إذ دخل رجل من الأنصار متقلدا نعله بيديه لحيته تنظف ماء، فجلس. فلما كان من الغد قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاء الرجل على هذه الهيئة. ثم في الثالثة طمع بذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فأتى إليه قال: إن بيني وبين أهلي شيء. هذه هي المعاريض، يذكر أمرا يفهمه السامع على فهم يريد به المتكلم أمرا آخر. وإني أريد أن أضيفك، أي أنزل عندك ضيفا، لأنه لم يرى في ظاهر عمله ما يفرقه عن الجلة من الصحابة، فقال: لعل فيه أمر في أهله وفي خلوته، وكانوا ينامون مع الأضياف. فضافه عبد الله بن عمرو 3 ليالي فلم ير كثير عبادة ولا كثير صلاة. فلما كان صبيحة 3 أو صبيحة 4 أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما ضافه ليرى عمله. قال: هو يا ابن أخي ما رأيت، هو ما رأيت، ولكني لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. كيف يتأتى ذلك؟ بأن يقوى نفسه ويأطرها ولا يسترسل مع هواها وشهوتها ومع شهوتها. ومن ذلك أنه لا يضع رأسه إلا وأباح غيره وحللهم لله وتركهم لله جل وعلا. هذه الخبيئة العظيمة بينه وبين الله والتحدث بها للتشجيع وللحث وللدلالة ليست من الرياء وإنما من البذل والدعوة إلى الخير. بغروب شمس يوم أمس دخلت عليكم ليلة 28 من رمضان، وفيها شعيرة صدقة الفطر وزكاة الفطر. هذه الزكاة التي من جلائل حكمتها أنها عبودية لله جل وعلا، فزكاة الفطر متعلقة بالمدن، كما أن الزكاة في الأموال ركن الإسلام متعلقة بالمال. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما الصدقة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. صدقة الفطر لا علاقة لها بالمال، علاقتها بالبدن، ولهذا تجب على من أدركه آخر يوم من رمضان. فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان تعينت عليه زكاة الفطر وصدقة الفطر إذا كان واجدا لا مسكينا ولا فقيرا. ولهذا لو مات أحد من الصائمين هذه الليلة أو الصباح لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه لم تستقر في وجوبها بغروب شمس آخر أيامها. ومن حكم مشروعيتها مع عبودية الله وطواعيته ما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. لا بد أن يلحق صومك نقص وخلل، سواء باللغو بالأقوال أو بالرفث بالأفعال، فهذه الصدقة تكمل هذا النقص والخلل وتسده وتطهره وتنقيه، وهي أيضا طعمة للمساكين. لماذا يغنون عن السؤال يوم العيد؟ ليفرحوا مع المسلمين بما يسد حاجتهم ورمقهم. وأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، زكاة واجبة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فإن أخرها ناسيا فهي باقية دينا في ذمته يقضيها ويؤديها، وإن أخرها متساهلا مستهترا فإنه يأثم بذلك مع وجوب أدائه إياها. وها هنا مقاربة لعلها أن تلفت الانتباه، هذا في ثياب العيد وملابس العيد، والله يعزكم انعال العيد والحريم في شناط العيد يحومون على الأسواق حتى يجد اللون الفلاني والموديل الفلاني والماركة الفلانية والمقاس الفلاني، والله لو نهتم زكاة الفطر ولا ربع المعشار كان سلمنا. أقول ذلك لأن المشايخ يبلون في يوم العيد وثانيه في من تهاون واستهتر في إخراجها، ولم يتهاون ويستهتر في ثوب العيد وشماغه ونعاله عزكم الله. والشيء بالشيء يذكر، والأمر يقاربه مثله مما هو دون منه، فهي عبادة ودين. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وهذه نافعة، فإن الطعام في الزمان الماضي غير الطعام اليوم، عندنا أرز، ما عندهم أرز، وكان عامة طعام أهل الحجاز الشعير، حتى البر ما يعرفونه، يعرفه أهل نجد في اليمامة ونواحيها وأهل اليمن وأهل الشام. فرضها صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، صاعا من تمر. والصاع صدر فيها قرار هيئة كبار العلماء أنه يعادل 3 كيلوغرامات تقريبا عن كل واحد. تجب على من؟ تجب على من يتولى نفقة من تحته، فتجب عليك في زوجتك، في نفسك أولا، وفي زوجتك وفي أولادك، وإن كنت تمون والديك فكذلك، عن كل واحد صاع. قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه المخرج في الصحيحين، أحسنت، الله يصلحك، قال رضي الله تعالى عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. إذن لا تجب على الكافرين، سواء كان الكافر كافرا أصليا كالمجوس والهندوك وغيرهم، أو كافرا مرتدا كالذي لا يصلي في الكلية، أو أنه يصدق السحرة والكهان، أو يدعو ويتقرب لغير الله سبحانه وتعالى، لأن عنده الخلل في أصل الدين لا في زكاة الفطر وإن صام وصلى. وقوله على الصغير، أي من كان عمره ولو دقيقة أو كان عمره 100 سنة، يشتركان في فرضها. حمل البطن، أفتى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بإخراجها عن حمل البطن، قالوا: وإخراجها عن حمل البطن، عن حمل البطن، حمل المرأة في بطنها مستحب، لا أنه واجب، لأنه لم يستهل صارخا بعد. هذه الصدقة. قال ابن عمر: وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وكانوا، أي الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم وبعده، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. الناس لا يدرون هل يتم الشهر أو ينقص، فالأكيد أنه بالأقل وهو النقصان. ولهذا بغروب شمس يوم 27 دخلت ليلة 28 فصح وقت إخراجها، وتخرج كما فرضها عليه الصلاة والسلام، وتخرج أيضا ماذا؟ طعاما للفقراء والمساكين من المسلمين. أين الأفضل في إخراجها؟ قالوا هي مرتبطة بالبدن، فتخرج حيث أدرك بدنه العيد في المكان الذي يعيد فيه، فإن كانت الحاجة في غير هذا البلد أحوج، أو أنه يعرف الفقراء في غير بلد الذي يعيد فيه، فهنا الشريعة متجهة إلى النفع المتعدي، فيأمر أهله أو يوصي غيره بإخراجها طعاما في تلك الجهة التي فيها الحاجة والمسغبة والمجاعة. وهل تخرج نقدا؟ الجواب لا تخرج نقدا، لأنه عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، والنقد موجود متضافر في الدراهم والدنانير، والحاجة إلى النقد حاجة ظاهرة، ولكنه من كمال التشريع فرضها صاعا من طعام صلى الله عليه وسلم. فلو استلمها الفقير والمسكين صاعا من طعام ثم باعها فهذا فرع من ملكه لها، يجوز له ذلك، بل ويجوز أن يخرج المسكين زكاته من إين؟ من ما يعطى إليه إذا اغتنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، أخرجه الإمام أحمد وغيره. وفي ليلة العيد يتجدد أمر آخر وذكر جديد، وهو تكبير الله جل وعلا، لتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم. ولهذا في عيد الفطر من ثبوت رؤية هلاله إلى انقضاء صلاة عيده يشرع رفع الصوت بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وليس هذا التكبير أهازيج وشيلات وموشحات كما درج عند المتأخرين. إن أحرموا بحج وعمرة شالوها شيلة في التلبية، وإن جاء عيد شالوها شيلة بالتكبير، ما هكذا شرعت. وهذا الشيء وجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يكبروا جماعا ولم يهللوا جماعا ولم يلبوا جماعيا، كل لوحده. وليس لليلة العيد عبادة مخصوصة بتراويح وبتهجد إلا ما كان في شأنه قبل رمضان، أو أراد أن يستمر على ما اعتاده في رمضان من قيام الليل. أما تخصيص ليلة العيد بعبادة فإن هذا من البدع النكراء. ويوم العيد يحرم صومه، لأنه يوم فرح ويوم سرور ويوم حبور، وهو يوم الجوائز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، وعيد الفطر يوم واحد، ولهذا بالاتفاق يصح أن يصوم اليوم الثاني. في أعراف الناس يجعلون العيد الفطر 3 أيام، هذا اصطلاح منهم ليس دليلا على الشريعة، وإنما عيد الفطر يوم واحد. عيد الأضحى يلحق فيه 3 أيام التشريق، لا يصح صيامها إلا في حالة وحيدة، وهو من لم يجد الهدي فإنه يصوم الأيام 3، سواء بعد عيد النحر، والأولى أن يكون قبلها كما نص على ذلك الفقهاء، لحديث عائشة رضي الله عنها في السنن: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ومما يحدثه الناس أيضا أنهم يسمون يوم 8 من شوال بعيد الأبرار. منين جاء هذا؟ لأنه أفطر يوم العيد وبدأ صيام 6 من الثاني، فتم يوم 7 له وقد صام 6 من شوال، فيتوهمون أن اليوم الثامن من شوال هو عيد الأبرار، وهذا لا أصل له في الشريعة. فليس لنا أهل الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. بلغنا الله وإياكم أسباب مرضاته، وجانبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ورزقنا وإياكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وختم لنا هذا الشهر بالعتق من النار وبالقبول، وأن لا يرد علينا أعمالنا هباء منثورا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ذكر النووي رحمه الله أن أفضل النوافل هي طلب العلم، فهل يعمم من هذا أن طلب العلم أفضل من صلاة التراويح والتهجد؟ أفضل النوافل من حيث العموم لا من حيث وجود الشيء في سببه، ولهذا لو قال الواحد أفضل النوافل طلب العلم بطلب العلم ولم صلي ركعتي الفجر القبلية، نقول لا، ولا النوافل القبلية والبعدية، نقول غلط. ولكنه في جنس العبادات أفضلها طلب العلم الذي يزيد على ما يفترض عليك به في عقيدتك، في صلاتك، في صيامك، وفي زكاتك، وفي حجك. فإن فرائض الإسلام طلبها ليس من النوافل، وإنما هو من الواجبات، والله أعلم. ذكرتم بالأمس البدعة وخطورة البدعة، هل الحكم على عمل معين بأنه بدعة يتطلب أن يكون صاحبه مستمرا عليه ولو فعله مرة واحدة؟ ولماذا تشغل نفسك بالحكم؟ اعرف قدرك يا أخي، والذي يحكم على أهل البدع عليهم بذلك هم أهل العلم الكبار، حتى ما يقع هذا الاضطراب والطيشان. من تعلم حرفين وحديثين صار يبدع على كيفه ويفتات ويتعدى على صلاحية العلماء كأنه الحامي لدين الله والمدافع عنه، هذا أورث العجب في نفسه والكبر. أنت مكفي المؤونة، إنما اسعى في نفسك ألا تقع أنت في البدعة التي تعلمتها، واقصر عن الحكم على غيرك. غيرك له حق عليك أن تناصحه وتعلمه وترشده، أما الحكم فليس ذلك إليك، وإنما هو لأهل العلم، وقد كفوك المؤونة، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني ما نتعود لها ثانية. يقول: هل نؤجر على الأمراض التي أصابتنا في المعتكف؟ اللي في المعتكف وفي غير المعتكف إن احتسبتها عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والضراء تشمل الأمراض الحسية والمعنوية، وتشمل الغم والكرب وكل ما يكدره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، والله أعلم. هل بلع البلغم المصاحب للسعالي يفطر؟ بلعه مكروه ولا يفطر في أصح قولي العلماء رحمهم الله، والله أعلم. ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة؟ هذه مما تلقيناها عن المذيعين في وسائل الإعلام، وإلا لم يأتي بها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه في الصحيح قوله: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. فلم يقل قولوا حقا أو أدامها الله وأقامها كما في إقامة الصلاة، بل نردد مع المؤذن إلا في المواضع التي نخالفه. فإذا قال في الحي علتين: حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نقول كما جاء في حديث سعد في صحيح مسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. والله أعلم. لدي مبلغ من المال وقد أديت زكاته العام الماضي، ثم اشتريت به سيارة قبل 7 أشهر والآن بعتها، فهل علي زكاة؟ نعم يا أخي عليك زكاة، فإن هذا المال انتقل من نقد إلى سيارة، ثم نقلته من سيارة إلى نقد، انتقل من مال سائل إلى عروض تجارة. إذا اشتريت السيارة ما تستأنف بها حولا جديدا، كالذي عنده أرض وبدأ ببنائها ليبيعها، يبيع وحدات، فإنه من ملكه لهذه الأرض التي نوى بها هذا الأمر تجب فيها الزكاة. انتقال العين من عين إلى سيولة، من سيولة إلى عين، لا يستأنف بها بكل مرحلة حولا جديدا، بل زكاتها زكاة أصل مالك. والله أعلم. يقول: هل الغارم يطلب زكاة لتسديد دين قديم عليه إن كان لا يستطيع الوفاء، ليس عنده وفاء لا في أملاك يسيلها ولا في غيره، يعان من الزكاة إن كان غرمه لحوائجه الأصلية، ما هو بتدين علشان يسافر بعياله يمشيهم في تركيا وفي ماليزيا، ما نعطيه من الزكاة ولو كان غارما باستدانته. كذلك من كان غارما تؤخذ منه ديونه نجوما على راتبه، لا يعطى من الزكاة، إنما الغارم الذي لا يستطيع الوفاء في حوائجه الأصلية. والله أعلم. وكذلك لو غرم لحظ غيره في إصلاح بين 2 أو قبيلتين أو جماعتين. والله أعلم. يقول: أعول والدتي وأخواتي وهم معي في البيت، وأخرجت الزكاة عني وعن والدتي والخادمة وأخواتي، أما أبي في بيت آخر وظروفه صعبة، وأخبرته أني أخرجت الزكاة عمن كان معي في البيت، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، فعلك صحيح، وكملها وأخرجها عن أبيك أيضا، لأن كلمة ظروفه صعبة ولا عنده ظروف وأحوال هذه ما أدري من نصرفها ومن نبينها، ولا ينبني عليها أي حكم، لأن هذا كلام عاطفي محض لا ينبني عليه الحكم في استحقاق صاحبه زكاة أو في عدم وجوب الصدقة عليه أو له. والله أعلم. هل يجوز البيع والشراء في الأروقة التي خارج هذا المسجد؟ نعم يجوز، كما أن مرافق المسجد الأخرى كالحمامات يجوز قضاء الحاجة فيها، فهي ليست من ذات المسجد الذي يحرم فيه البيع والشراء أو نشدان الضالة. والله أعلم. بعض الأسئلة ما شاء الله معاريض يا أخواني. كيف نتعامل مع أناس عليهم غلب عليهم الجهل حتى نصبوا السحرة في مقام العلماء والأئمة، وكيف يكون طريقة تفهيمهم؟ بالصبر عليهم وتكرار البيان وتنويع أساليبه، وألا يكون المسألة عناد ومعادة ومكابرة، فإن هذه لن تجلب خيرا ولن تدفع شرا، وإنما بالصبر. ولك في منهاج النبوة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كيف صبروا على أقوامهم، والله أعلم. ما حكم قراءة سورة البقرة كل يوم كل 3 أيام لما جاء في الحديث أن أخذها بركة؟ لا بأس بذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، وقال فيها إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والله أعلم. يقول: نحن في حال ميسورة، وبعض الجيران يعطوننا الزكاة ونحن لسنا أهلا لها، أو يضعونها عند الباب، ماذا أفعل؟ أما ما وضعوه عند الباب وتعرف أهلها فأرجعها عليهم وأخبرهم أنكم لستم أهلا للزكاة، لستم أهلا لها ولا تستحقونها. أما إذا كنت ما تعرف أهلها فخذها بالنيابة عنهم وأوصلها إلى مستحقيها، والله أعلم. من الأحق بزوجة ذهب زوجها للجهاد ثم ظنوا أنه مات وتزوجت برجل آخر، ثم رجع الزوج الأول بعد مدة من السنوات وقد أنجبت من الزوجية الثانية، فمن الأحق بها في هذه الحال؟ الأحق بها الذهاب للمحكمة الشرعية، والله أعلم. يقول: خروج الدم من البواسير أثناء الصيام هل يؤثر في الصيام؟ لا، هذا ما يؤثر في الصيام، وإنما يؤثر أعزكم الله في وضوئه وطهارته، فحكمه حكم من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في المحل، ولو خرج منه في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فإنه لا يضره، والله أعلم. لا يقول: أنا مبتعث في الدراسة في الخارج، وفي رمضان أضطر إلى أن أسافر من ولاية إلى أخرى لإجراء اختبار طيران، وأقيم في الولاية الثانية مدة أسبوع حسب جدولة أعمالي، وقد يستغرق دراستي واختباراتي أكثر من 7 ساعات، فهل يجوز لي أن أفطر؟ نعم يجوز لك أن تفطر، لأنك في انتقالك إلى ولاية أخرى في حكم المسافر، فيجوز لك ذلك ولو لم يكن عليك مشقة، يجوز لك أن تفطر لحال السفر وعذره، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الإلكترونية؟ نعم يجوز إخراج زكاة الفطر عبر المنصات الإلكترونية الموثوقة كمنصة إحسان، تعطيهم القيمة وهم يخرجونها قبل صلاة العيد طعاما بالنيابة عنك، والله أعلم. يقول: أنا أطلب شخصا وهو فقير من أهل الزكاة، هل يصح أن أرشد شخصا آخر يدفع له زكاته ثم إذا وصلته آخذ منها ديني؟ هذا ما هو لله، هذا علشان تأخذ دينك، فنعم ترشده لكن لا تلزم المسدد عنه أو المدين بأن يعطيك من هذه الزكاة دينك، لأنه لا بد أن يملكها الفقير، لا تبرأ الذمة إلا بأن يملك الفقير هذا المال، والله أعلم. الله أعلم، اللي ما نعرفه ما نجاوبه يا أخواني. يقول: أنا مقيم في المملكة، فكيف أخرج قيمة زكاة الفطر؟ هل أخرجها بالقيمة التي حددت في المملكة أو بالقيمة التي في بلدي؟ زكاة الفطر ليس لها قيمة تحدد بها يا أخي، وإنما هي صاع من طعام، صاع من طعام، ما يكون في المستودع الخيري ومنصات استقبال زكاة الفطر هو قيمتها حتى يخرجوها عنك، تخرج عنك طعام، كأنك توكل هذه الجهات الرسمية الخيرية بإخراج الزكاة عنك، لا أنك أخرجتها قيمة ولكن أخرجتها طعام. وكذلك في بلدك تخرجها طعام، ولهذا القيمة ها هنا غير القيمة في بلدك بحسب قيمة الطعام، والله أعلم. يقول الذي يتكلم في ولاة الأمر والحكام تقليدا لغيره وهو جاهل في الحكم، هل ينطبق عليه أنه من الخوارج أم ماذا؟ نعم، هذا الذي يتكلم في ولاة الأمور بغير علم هو متأثر بالخوارج، فإن كان يعتقد ما قال فيهم فهو من الخوارج الذين يثلبون على ولاة أمور المسلمين وينشرون معايبهم ويستنقصون من دينهم، ولا يلزم أن يكفرونهم على مجرد الذنب، والله أعلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما تكرر في الأسئلة ما نجيب عليه مرة أخرى يا أخواني. ما الحكم في من ابتدع بدعة فاتبعه في بدعته خلق كثير ثم تاب هذا المخترع لهذه البدعة مع أنه ترك أتباعا كثيرين؟ الحكم فيه أن يعلمهم أنها بدعة وأنه غلط وينهاهم عنها كما حثهم ابتداء على فعلها، حتى ما يتحمل وزارهم ووزرتهم، والله أعلم. هذا السائل يقول: رأينا بعض الناس يتدافعون في الصف الأول حتى أصيب بعضهم بإصابات، فأنكرنا عليهم فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقاتلون على الصف الأول. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كانوا يتنافسون على الصف الأول وعلى النداء، أما يتقاتلون والله ما أدري عنها. ولهذا الصف الأول لمن قدم أولا، وهم لمن وصى أخاه وصاحبه يحجز له المكان لمن قدم وبكر أولا، فمن جاء مبكرا وجد هؤلاء حجزوا الأماكن في الصف الأولى وصلى في الصف المؤخر كتب له أنه أدرك الصف الأول ويستحق حقه من هؤلاء الذين حجزوا وحجزوه عن الدخول في هذا الصف، لأن بعضهم فزع البعض وحجز بعضهم لبعض حيث آذوه وظلموه بما فعلوا. وإلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستهمون، والاستهام هو الاقتراع على النداء وعلى الصف الأول رضي الله عنهم لحرصهم عليه ومبادرتهم إليه. سائل يقول: ما حكم طلب الدعاء من الغير ممن يرجى صلاحه؟ وحديث عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك. يجوز أن يطلب المسلم الدعاء من الحي الصالح، ومنه أن تطلب من أبيك وأمك أن يدعو لك، أن يدعو لك، وكذلك ممن ترجو صلاحه، لكن لا تعلق قلبك بهذا الداعي، وعلق قلبك بالمدعو سبحانه وتعالى. وما روى الترمذي وحسنه واستغربه أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه للعمرة فقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى دعاء عمر، وإنما يريد بذلك أن ينفع عمر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، لأن المؤمن إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له ملك آمين ولك بمثل، وإلا نبينا عليه الصلاة والسلام هو بحاجة إلى دعاء أحد، ولكن ينتفع بذلك من دعا لأخيه في ظهر الغيب في أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. يقول: هل لو أعطيت الفقير مال الزكاة وقلت أخرجها نيابة عني ويكون بهذا وكيل يشتري هذه زكاة الفطر ويشتريها لنفسه، إن كنت تثق أنه يفعل ذلك فأنت وكلته في شرائها ووكلته أيضا في قبضها، وإن كان يغلب على ظنك أو تظن أنه لا يفي بذلك لا تبرأ الذمة، وتكون عندئذ أخرجتها نقدا ولم تخرجها ماذا؟ لن تخرجها مالا، أخرجتها نقدا ولن تخرجها طعاما، والله أعلم. هذا يقول: أنا أعرف فقيرا ولكنه بعيد مني ولن يأتي من سفره إلا بعد العيد، فماذا أصنع في زكاة فطري؟ أعطيها غيره، أخرجها قبل العيد وأعطيها غيره، وإن كنت تعرف حاجته فاطلب منه أن يوكلك باستلامها، ثم إذا وكلك باستلامها تحفظ هذه الزكاة عندك حفظ وكالة له، لما أخبرته بإخراجها قبل العيد فتحفظها عندك له حتى يأتي فيأخذها لما وكلك بقبضها وحفظها عندك، والله أعلم. يقول: إذا انتهت الإقامة من المؤذن وقبل أن يشرع الإمام في التحريمة، بعض الناس يقول لا إله إلا الله بصوت عالي، هل هذا جائز والأفضل له أن يسكت؟ الإقامة أذان يا أخواني، فإذا أقام المؤذن الصلاة شرع لك أن تردد معه في الإقامة كما تردد معه في الأذان، والدليل على أن الإقامة أذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا فتردد معه. أما ما يفعله بعض العوام لا يردد إلا آخر الإقامة لا إله إلا يرفع بها صوته، فهذا غلط، لم يصيبوا بهذا السنة ولم يأتوا بالفعل المشروع، وتواردهم عليه يجعل هذا الفعل بحد ذاته أمرا محدثا مبتدعا، والله أعلم. كيف أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ تدركها إذا أدركت الإمام فيها قبل أن يشرع في الركن الذي بعدها، فإذا شرع بالفاتحة فقد فاتتك تكبيرة الإحرام، والله أعلم. يقول: عندنا في القبيلة صندوق يدفع فيه كل فرد مبلغا بالتساوي شهريا، حيث إذا حصل على أحد أفراد القبيلة دم يدفع المبلغ من هذا الصندوق. هذا الصندوق الذي عند القبائل وعند العوائل حكمه حكم المواساة، وهو لا يصلح إلا في دم العاقلة، أي في قتل العمد، قتل شبه العمد وقتل الخطأ، حوادث السيارات وأمثالها. أما قتل العمد فإنها لا تجب على العاقلة، إنما الذي تتحمله العاقلة هو قتل الخطأ وقتل شبه العمد إذا لم يكن هناك مصدر في تحمله إياها كالتأمين وغيره. وهذا الصندوق تجب فيه الزكاة، ولو كان الناس يدفعون فيه مبالغا بالتساوي هذا من باب مواساتهم ورضاهم، وإلا لا يجب عليهم ذلك وجوبا عينيا، لأن العاقلة بحسب إرثها بحسب عصباتها من هذا الذي تحمل هذه الدية، والله أعلم. الإمام يقرأ في صلاة العشاء ويقرأ في صلاة التراويح، فهل يشرع لي في صلاة العشاء أن إذا مر الإمام بآية رحمة أو بآية عذاب أن أسأل الله من رحمته وأستعيده من عذابه؟ الجواب لا، في الفرض أنت مأمور بالإنصات، أما في التراويح وفي التهجد وفي النوافل يسعك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه. وأنت إذا مررت بآية توحيد عظم ربك جل وعلا ووحده بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والبقية نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله ولي التوفيق.